الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الناظم ابن مغري رحمه الله في ذكر الدم الرابع وهو دم التخيير والتقدير: وخيرا مقدرا في الرابع. خيرا فالشخص مخير، ليس واجب، ليس الواجب عليه أن يأخذ الخصلة الأولى على سبيل الترتيب، وإنما على سبيل التخير، إن شاء أخذ الخصلة الأولى، وإن شاء أخذ الثانية، وإن شاء أخذ الثالثة، فهو دم تخير لا ترتيب. وقدرا كذلك هو دم تقدير لا تعديل، بمعنى أن الشارع قد قدره ولم يأمر فيه الشارع بالعدول إلى القيمة، وإنما قدره، دم تخير وتقدير. فالدم الرابع من هذه الدماء، وهذا خاتمة هذه الدماء الأربعة. ثم بين رحمه الله صفة التخيير والتقدير: فاذبحه أو جد بثلاث آصع للشخص نصف أو فصم ثلاثة تجتث ما اجتثته اجتثاثا. هذا بيان التقدير والتخيير. الخصلة الأولى الذبح، هذا طبعا سيأتي معنا في من حلق المحرم إذا حلق، أو إذا قلم أظفاره، أو إذا لبس مخيطا، أو ادهن، أو تطيب، أو قبل امرأته، أو وطئ بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، أو كان قد وطئ من قبل التحلل الأول لكن كرر الوطأ وطئ ثانية، سيأتي فقط. هذا يلزمه دم في جميع هذه الصور، وهذا الدم على سبيل التخيير وعلى سبيل التقدير، بمعنى إن شاء ذبح شاة ويوزع لحمه على مساكين الحرم، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني إذا لم يرد ذبح الشاة أن يتصدق بثلاثة آصع للشخص نصف صاع، يتصدق بثلاثة آصع للشخص نصف صاع، كم يتصدق على مساكين؟ على ستة مساكين، فلكل مسكين نصف صاع كفارة عما فعله من تطيب أو من حلق أو من قلب لأظفاره أو من لبس مخيط. الخيار الثالث أن يصوم أو فصوم ثلاثة، يصوم ثلاثة أيام، فهو مخير بين هذه الثلاث الخصال، ليست مرتبة وأنها مخيرة، وهي قدرها الشارع. إما أن يذبح شاة، ومثل الشاة لو ذبح بدنة يجزي، أو ذبح بقرة يجزي، لأن الواجب عليه شاة، والبدنة شرعا تجزي عن سبع شياة، والبقرة كذلك تجزي عن سبع شياة. فإن ذبح شاة أو بدنة أو بقرة أجزى، أو ذبح أو تصدق بسبع بدنة يجزي، يقوم مقام الشاة، أو تصدق بسبع بقرة يجزي، يقوم مقام الشاة، أو يتصدق بثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، تصدق على ستة مساكين. والخيار الثالث أن يصوم ثلاثة أيام، فهي مقدرة، قدرها الشارع، إما شاه وإما ثلاثة وإما ستة آصع وإما ثلاثة أيام، قدرها الشارع، فهي دم تقدير كما هي دم تخيير، ليس على سبيل الترتيب. دليل هذا قول الله جل وعلا: ولا تحلبوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. خير، فمن كان منكم مريضا واحتاج إلى أن يحلب مثلا، أو أن يبلم أظفاره، أو احتاج إلى أن يلبس مخيطا لأن كان في شدة برد واحتاج إلى لبس المخيط لشدة البرد، فيفعل ذلك عليه الكفارة، عليه هذه الفدية على سبيل التخيير وعلى سبيل التقدير. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، رأسه به مرض شج رأسه واحتيج إلى خياطة، واحتيج قبل الخياطة إلى إزالة جزء من الشعر حوالي الجرح فيزال وعليه كفارة، لأن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، التقدير فحلق، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. خيره بإتيان العطف بأو. وقد ثبت في الصحيح أن كعب بن عجرة لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية قال: حملت النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على رأسي فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوام رأسك؟ فقلت أجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم احلق وصم ثلاثا أو تصدق على ستة مساكين أو اذبح نسيكة. فخير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاث الخصال، وهي مقدرة، قدرها له كما قدرها الله جل وعلا في هذه الآية، فهو دم تخير وتقدير كما ذكر الناظم رحمه الله. وهنا التصدق بثلاثة أصع لستة مساكين، قلنا لكل مسكين نصف صاع، هذا فارق سائر الكفارات. سائر الكفارات في الحج لا يزال فيها على مد كما رأينا فيما سبق من كفارات، إلا هذه فقط يجب أن يكون لكل مسكين صاع، نصف صاع مدان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثالثة الصوم، هل يجب أن يصوم في الحرم؟ يجب أن يتصدق، إذا ذبح أن يذبح في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم، أن يتصدق بالطعام على مساكين الحرم. لكن الصوم هل يشترط أن يكون في الحرم؟ ما يشترط أن يكون في الحرم، لو صام في غيره أجزى. ما سبق أيضا في الذبح في الدم الثالث وهو دم التخير والتعديل في الصيد وأشجار الحرم، لابد أن يكون مصروفا لمساكين الحرم، لقول الله جل وعلا هاديا بالغ الكعبة. وهكذا جميع الدماء المذكورة في الحج لابد أن تصرف لمساكين الحرم، باستثناء دم المحصر فقط، حيث أحصر يوزع على مساكين ذاك المكان. أما الصوم فيما سبق والإطعام كذلك فيما سبق، لابد أن يطعم مساكين الحرم. الصوم فيما سبق لا يشترط أن يكون في الحرم، بل لو صام في بلاده أجزى، إلا الصوم الذي شرطه الله جل وعلا أن يكون في الحج في الجسم الأول، وهو الواجب بدم بالتمتع أو بالفوات أو بالقران أو بترك الرمي أو بترك المبيت بمنى أو بترك الميقات أو بترك المبيت بمزدلفة، أو إذا ترك طواف الوداع، أو إذا نذر أن يحج فأخلف هذا، يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام إذا انتهى الأمر إلى الصيام، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. طبعا في الأشياء التي تصور فيها الصوم في الحج وقد ذكرنا هذا. أما في باقي الأشياء الصيام لا يشرط أن يكون في الحج، ماذا يستفيد فقراء مكة، أو لا يشرط أن يكون في مكة، لأنه لا يستفيد فقراء مكة من صيامك شيئا، يستفيدون من الذبح ومن الإطعام، أما صيامك لا يستفيدون منه شيئا. وخيرا وقدرا في الرابع فاذبحه أو جد بثلاث آصع، والآصع جمع صاع، أصله أصوع، الآصع أصله أصوع، جمع صاع أصوع، ثم حولت إلى آصع. للشخص نصف لستة مساكين لستة أشخاص، لكل شخص نصف صاع، أو فصم ثلاثة من الأيام تجتث ما اجتثته اجتثاثا عليكم السلام، أي هذه الأشياء الكفارات الذبح أو التصدق أو الصوم تبتلع ما فعلته من الذنوب اجتثاثا، تجتث ما اجتثته اجتثاثا، تذهب عنك ما فعلته من إثم، كفارة شرعها الله جل وعلا. هذا الدم في ماذا يجب؟ دم التخير والتقدير، ذكر أنه يجب في الحلق وفي القلم وفي اللبس والدهن والتطيب والتقبيل والوطأ الثاني أو الوطأ بين التحللين، في هذه المواضع يجب هذا الدم على سبيل التخير، إن شئت ذبحت وإن شئت صدقت على ستة مساكين وإن شئت صمت ثلاثة أيام. الأول في الحلق، إذا حلق والمحرم بحج عمرة منهي عن الحلق لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. متى يبلغ الهدي محله؟ بالذبح في اليوم العاشر. والتحلل في الحج تحللان، اذا فعل ثلاثه، اذا فعل اثنين من ثلاثه تحلل التحلل الاول، فان اتى بالثالث تحلل التحلل الثاني، فلا يصح ان يحلق حتى يتحلل التحلل الاول. الثلاثه الاشياء التي تفعل اليوم العاشر، الرمي جمرة العقبة، ثم وهذا على سبيل الاستحباب الترتيب، ثم بعد الرمي الحلق، ثم بعد الحلق الطواف يرتب. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حلق ورمى أو حلق وطاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الأول، حل له حلق الرأس. قبل ذلك يمنع لقول الله جل وعلا ولا تحلبوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قبل بلوغ الهدي محله يحلم حلق الرأس، وحلق شيء من شعور الوجه يحرم، وكذلك حلق شيء من شعور البدن، فجميع الشعور يحرم أخذها بحلق أو بنتف أو بإحراق أو بقص، مطلق الإزالة تحرم وليس مختصا بشعور الرأس. ولكن جاء في الآية شعور الرأس لأن هذا هو الغالب، باقي الشعور مثل. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، فإذا حلق المحرم رأسه أو المعتمر قبل التحلل، الحاج قبل التحلل الأول المعتمر قبل التحلل، وجب عليه ذاك الدم على سبيل التخير وعلى سبيل التقدير. ويكمل الدم إذا فعل، إذا حلق ثلاث شعرات متتالية عرفا وجب عليه الدم، يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فإن فعل دون ذلك بأن حلق شعرة واحدة أو حلق شعرتين فقط عليه فدية، لكن الفدية ليست دما وإنما مد عن الشعرة الواحدة يتصدق بمد من الطعام، وعن الاثنتين بمدين. يكمل الدم ويجب عليه شاة إذا حلق ثلاث شعرات فما فوق. كذلك يقال في تقليم الأظفار إذا قلم ثلاث أظفار فما فوق وجب عليه الدم. لابد أن يكون تكون ثلاثا متوالية مع اتحاد المكان واتحاد الزمان، فلو اختلف مثلا في الصباح أزال شعرة وفي الظهر أزال أخرى وفي العصر أزال الثالثة، أزال ثلاث شعرات، هل عليه دم أم عليه مد ومد ومد ثلاث أمداد؟ عليه ثلاث أمداد لأن إزالات لم تتوالى، عليه ثلاث أمداد لوجود التفريق. لابد أن تكون في مكان واحد وفي زمان واحد، فإن اختلف الزمان أو المكان فيجب بحسبه كما رأيت. لو حلق رأس غيره وهو محرم، حلق رأس حلال، هل يجب على المحرم شيء إذا حلق رأس غيره الحلال؟ ما يجب عليه شيء في قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، لأنه لم يحلق رأسه ولم يحلق رأس المحرم وإنما حلق رأس حلال، فليس عليه شيء من هذا الدم. هل يشترط في الحلق أن يزيل جميع الشعر حتى نقول يجب عليه الدم؟ ما يشترط، هذا بإجماع العلماء، لو أزال بعض شعره ولو ثلاث شعرات وجب عليه الدم، أو قصر يجب عليه الدم. طيب لو حلق ناسيا أو أزال بعض الشعرات ناسيا أو جاهلا الحرمة، هل عليه شيء؟ عليه الفدية هذه، ولو كان ناسيا أو جاهلا الحرمة، لأن الآية أطلقت ولا تحرموا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك قياسا على سائر الإتلافات، الشخص إذا أتلف مال غيره بالإجماع عليه الضمان، يأتي ببدله إن كان متقوم فبالقيمة أو مثليا فبالمثل بإجماع العلماء، ولا يؤثر نسيانه أو جهله، الإثم يسقط عنه للجهل والنسيان، يسقط الإثم، إن الله رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن يبقى عليه الضمان. لو احتاج إلى إزالته، إزالة الشعر يفعل، لكن عليه الفدية بنص الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. كما قلنا إذا شج رأسه واحتاج إلى إجراء عملية وخياطة فاحتاج إلى إزالة بعض الشعر يفعل وعليه الفدية وليس عليه إثم لعذره. أو كان به قبل كثير كما كان في كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه ولم يزل إلا بالحلق فحلق فعليه الفدية وليس عليه إثم، وتجب عليه الفدية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبنص الآية. طيب لو أزال جلده، كشط جلده وعليه شعر، هل عليه فدية للشعر؟ وأزال من على الجلد المكشوط ثلاث شعرات أزال بها، ليس عليه شيء، لأن الإزالة ليست للشعرات وإنما للجلد، هذا صار تبعا له فيسقط حكمه وليس عليه شيء. نظير ذلك لو كان شخص متزوج امرأة فقتلها آخر، إذا قتل زوجته فوتها عليه، فما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه مهر لتفويت البضع ومهر ودية. قالوا الدية تدخل أو المهر يدخل في الدية، فتجب الدية فقط. بخلاف لو كان متزوج امرأتين صغيرة، عاقل على صغيرة دون الحولين، ومعه كبيرة، قامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، تصير للزوج الصغيرة هذه، تصير بنت من الرضاع، فتحرم عليه. ويجب على الكبيرة أن تدفع للزوج مهر المثل، لأن فوتت عليه البضع الزوجية. لكن لو قتلتها هل يجب عليها للزوج مهر مثل تفويتها البضع؟ ما يجب، بل وجب عليها الدية، وهي أكبر من مهر مثل، الدية لأولياء المقتول. هكذا كذلك لا، إذا كشط جلده داخل هذا حكم الشعر في الجلد، فليس عليه فدية. فإذا قلنا أزال ثلاثا فأكثر وجب عليه الدم، أزال شعرة وشعرتين في كل شعرة مد، هل يخير بين المد وبين الصيام والإطعام أم لا؟ يخير، يقال له إن شئت تصدقت بمد عن الشعرة هذه، وإن شئت صمت. كم يصوم؟ 3 أيام. وإن شاء أطعم، كم يطعم؟ 6 مساكين. ذاك ما يتغير، وإنما تغير فقط في الدم، الدم لا يكمل إلا في 3، ما دون 3 ما يجب فيها دم. فلا نقول يجب عليك ثلث شاة إذا أزلت شعرة، أو يجب عليك ثلث شاة إذا أزلت شعرتين، الدم ما يتبعض، فأوجب عليه المد في الشعر والمدين في الشعرتين. لكن لو اختار الخصلة الثانية الصوم، يجب عليه صوم 3 أيام. اختار التصدق والإطعام، يجب عليه إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. هذا مما يجب فيه هذا الدم، دم التخير والتقدير في الحلق. الثاني مما يجب فيه دم التخير والتقدير في القلم، تقليم الأظافر، إزالة الأظافر سواء بقلم أو بغيره. إذا أزال المحرم 3 أظفار من أظفار يده أو من أظفار رجله وجب عليه الدم بإجماع العلماء، وجب عليه الدم إجماعا. إذا أزال ظفرا واحدا أو أزال ظفرين، في كل ظفر مد، فإن زال ظفرين فعليه مدا، ويكمل الدم في 3 أظفار. لو حلق وأزال كم عليه؟ عليه دمان، دم للحلق ودم لإزالة الظفر، تقليم الظفر. والدم معروف كالذي سبق، إما أن يذبح شاة أو يتصدق ب6 آصع لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام بنص الآية والحديث. والثالث، لكن لو كان يؤذيه ظفره، يؤذيه فأزاله، هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية، ليس كالشعر. هناك الأذية ليست في الشعر، وإنما الأذية في القامل الذي جاء به الحديث. هنا الظفر هو الذي يؤذيه، فإذا أزاله هذه صارت ضرورة، يزيله وليس عليه دم لحصول الضرورة. الثالث مما يجب فيه هذا الدم واللبس، إذا لبس المحرم المخيطة وكان رجلا فيجب عليه الدم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين سئل عما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانسة ولا الخفاف إلا رجلا لم يجد خفين، لم يجدن عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس ما مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المرأة. هذا الحديث ذكر فيه صلى الله عليه وسلم ما يحرم على المحرم بحج عمرة لبسه، فيحرم عليه لبس ما كان مخيطا أو محيطا، أي فصل على أجزاء البدن كالسراويل والقميص والبرانس والشمزان، هذه تحرم عليه لأنها خيطة وفصلت على أجزاء البدن فيحرم عليه. فإذا لبس شيئا من هذه الأشياء التي تحرم عليه، عليه الفدية، والفدية على سبيل التخير وعلى سبيل التقدير، إن شاء صام 3 أيام، وإن شاء ذبح شاة تجزي في الأضحية، وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والشرط في اللبس أن يكون بحسب العادة، يسمى لبسا عرفا وعادة، فيحرم عليه ما يسمى لبسا إذا كان مخيطا في حق الرجل. أما المرأة فيصح لها لبس المخيط. وماذا يلبس المحرم؟ الرجل يلبس إزارا ورداء، ويسن أن يكون أبيضين. المرأة جاز لها لبس المخيط، يستثنى في حقها فقط لبس القفازين كما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين. يحرم على المرأة تغطية وجهها لقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي رواية البخاري، ولا تنتقب المرأة. أما ستر رأسها فواجب عليها في الحج وفي غير الحج. الرجل بالعكس يحرم عليه أن يغطي رأسه، لكن يباح له ستر وجهه في قول جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط شخص على ناقته فوبسطه دابته وهو محرم، قال صلى الله عليه وسلم لما أمر بتغسيله قال: ولا تخمر رأسه عند التكفين، ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالعلة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. من الذي يلبي في الدنيا؟ المحرم يلبي إلى أن يتحلل من إحرامه. إذا شرع في رمي جمرة العقبة انقطعت التلبية لانقطاع إحرامه. فالمحرم إذن لا يغطي رأسه، فإذا غطى الرجل والمحرم رأسه بما يسمى سترا في العرف فتجب عليه هذه الفدية على سبيل التخيير وعلى سبيل التقدير. لابد أن يسمى في العرف تغطية للرأس. لو دخل تحت خيمة عرفا لا يقال أنه غطى رأسه فليس عليه فدية. استعمل المظلة في العرف لا يقال أنه غطى رأسه. وقد ثبت المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من حديث أم الحسين قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا ومعه أسامة وبلال، وأحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر قد وضع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يبيه حر الشمس. فيرجع إذن في ستر الرأس وفي سائر الملبوسات التي تحرم على المحرم إلى العرف. ودهن ولبس دهن من حذف حرف العطف دهن، يحرم على المحرم الادهان أن يدهن، وهذا الادهان خاص في شعور الرأس وشعور الوجه. أما لو ادهن في باقي جسمه ولو في شعر يديه أو رجليه فلا يحرم عليه إذا كان الدهن ليس فيه طيب. يحرم عليه أن يدهن في شعر رأسه وفي شعور وجهه في شعر لحيته. وأجمع العلماء على هذا الحكم أن المحرم ممنوع من الادهان في الرأس وفي اللحية. فإذا ادهن فعليه الفدية هذه، وهي على سبيل التخيير وعلى سبيل التبرير. إذا احتاج إلى الدهن لوجود أذى في رأسه فيدهن، لكن عليه الفدية قياسا على حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: طيب في الحلق والقلم ولبس الدهن طيب. إذا تطيب المحرم بما يعد طيبا في العرف ويقصد منه التطيب قبل التحلل الأول فعليه الفدية هذه التي على سبيل التخيير وعلى سبيل التقدير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يمس شيئا ولا يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران. وهذه أنواع من أنواع الطيب، الورس والزعفران. فإذا طيب المحرم في بدنه أو في ثوبه فعليه الفدية. وأجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من الطيب بما يعد طيبا ويوصل منه الطيب في العرف. والعرف يفرق بين أشياء فيها رائحة طيبة لكن لا يوصل منها الطيب، وبين أشياء فيها رائحة طيبة ويوصل منها الطيب. فما يوصل فيه فما يوصل منه الطيب في العرف هذا الذي يحرم على المحرم بحج وعمرة. فيباح له مثلا استعمال الأشياء التي فيها طيب لكن لا يوصل منها التطيب، مثل الحنة يباح المرأة أن تحني إليها، والحنة فيها رائحة طيبة. يباح له أكل التفاح فيه رائحة طيبة، كذلك يباح له أكل باقي الأشياء التي فيها رائحة طيبة، أو أكل الزهور التي تؤكل فيها رائحة طيبة وليس القصد منها الطيب، فالمدار فيه على العرف، ما يكسب من الطيب عرفا يحرم على المحرم، سواء طيبه في بدنه أو طيبه في ثوبه، احتوى عليه في مجمرة أو استعمله بيده، كله يحرم عليه، يسمى طيبا. حكم استعمال الصابون للمحرم بحج وعمرة، هل يجوز أم لا؟ الصابون إذا كان ليس فيه طيب فيباح، واضح. إن كان مطيبا كما هي موجودة الآن الصوابين، هل القصد منه الإزالة أم أن يتطيب بالصابون؟ ما حد طيب بالصابون، القصد الأصل من الصابون التنظيف والإزالة، فيجوز للمحرم استعماله وإن كان فيه رائحة طيبة، لأنه لا يغسل لأجل هذه الرائحة الطيبة، وإنما يغسل لأجل المقصد الأصلي التنظيف. وإن كنت مثلا لو عرض عليك صابون له طيب وصابون ليس له طيب، ستأخذ الذي له طيب، لكنها غير مقصودة أصلا، مقصودة تبعا. لكن لو وجد صابون مثلا فيه رائحة طيبة عطرية وتقصد، ويقصد منه الاثنان التنظيف والتطيب، كما في بعض الصوابين التي تستعمل للثياب فيها رائحة بخور تبقى حوالي ساعات أو أيام، هذا يأخذ حكمه كما قالوا يحرم عليه استعمال مزيل العرق إذا كان مطيبا، لأن القصد من مزيل العرق الإزالة والطيب، فهو مقصود فيه طيب فيحرم عليه. أما الصوابين الموجودة الآن حق البدن حاليا فالقصد الأصلي منها الإزالة، إزالة الأوساخ والتنظيف، فيجوز للمحرم استعمالها. يستحب للمحرم قبل أن يحرم أن يتطيب في بدنه فعل صلى الله عليه وسلم، كما كان طيب عائشة رضي الله تعالى عنها، والأولى له أن لا يتطيب في ثوبه، أن يترك تطيب الثوب قبل الإحرام، السنة أن يتطيب في البدن، فإن تطيب في ثوبه قبل الإحرام جاز له ذلك ولبس إحراما طيبا جاز، لكن لو خلعه بعد ثم لبسه ولا زال أثر الطيب فيه فتجب عليه هذه الفدية، يصدق عليه أنه تطيب بلبسه مرة ثانية بعدما أحرم. إذا لبس قميصا مطيبا ماذا عليه؟ لبس قميصا مطيبا المحرم عليه كفارتان، الكفارة الأولى لبس المخيط، الكفارة الثانية للطيب، وهي كفارة تخيير وتكبير. وتكبيل إذا قبل امرأته في الحج وباشرها في مالون الفرج فتجب عليه الفدية، لقول علي رضي الله تعالى عنه من قبل امرأته وهو محرم فعليه شاة أو فليهرب دما، فيحرم عليه التكبيل وسائر المباشرات لقول الله جل وعلا، وسائر أوجه المباشرة لقول الله جل وعلا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث والدماء الجماع وما يقال عند الجماع، فمنهي عن الجماع عن هذه الأشياء، فإن فعلها فعل عليه شيء عليه الإثم، ثان عليه الفدية إذا باشر الرب عليه فدية، وهي فدية التخيير والتبرير، يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين كل مسكين في الصاع. لكن لو جامع ما الحكم إذا جامع المحرم؟ يختلف، إذا جامع قبل التحلل الأول كما سبق فعليه بدنه، فإن لم يقدر فبقرة، فإن لم فسبع شياه إن لم يستطع، إن عجز عن هذه ينتقل إلى الإطعام، يطعم بقدر بثمن البدنة وهو دم تعديل ترتيب وتعديل، فإن لم يستطع الإطعام فليصم أمدادا بعدد هذا الطعام، دم ترتيب وتعديل، هذا إذا جامع قبل التحلل الأول. فما الحكم لو جامع بعد التحلل الثاني وهو يحرم عليه الجماع حتى يتحلل التحلل الثاني؟ يفعل 3 أشياء التي هي إيش؟ رمي جمرة العقبة، طواف الإفاضة، الحلقة والتقصير، إذا فعل هذه 3 حل له كل شيء كان محرما عليه بسبب الإحرام حتى النساء، إن فعل 2 فقط حل له كل شيء باستثناء النساء الجماع فيحرم عليه حتى يفعل 3. وقد نظم بعضهم هذه الأحكام أو الأشياء التي يحصل بها التحلل، رمي حلق مع طواف تبع بالسعي في 3 فاستمع، رمي وحلو مع طواف تابعة للسعي، لي ثلاثة مستمعة اثنين منها يحصل التحلل إلا النساء فبالثلاث يحصل. فإذا جامع قبل التحلل الأول قلنا عليه هذه البدنة كما سبق، لكن لو جامع بعد أن تحلل التحلل الأول وقبل أن يتحلل التحلل الثاني، حاج طاف طواف الإفاضة وكان قبل قد رمى جمرة العقبة لكنه لم يحلل بعد وجامع زوجته، هل يفسد حجه؟ ما يفسد حجه، حجه صحيح، يفسد بالجماع قبل التحلل الأول، حجه صحيح، لكن عليه دم، يؤمر بذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لأنه جامع بين التحللين، لا يفسد حجه لكن عليه دم شاة. صورة ثانية مما يجب فيه هذا الدم وهو دم التخير والتغيير، لو كرر الجماع ولو قبل التحلل الأول، جامع قبل التحلل الأول فسد حجه كما سبق وعليه بدنه على ما سبق بيانه، ثم جامع مرة ثانية قبل التحلل الأول طبعا كرر الجماع، هل تتكرر عليه البدنة مرة ثانية بالجماع الثاني؟ فسد حجه بالجماع الأول ووجب عليه أن يمضي فيه، لكن بالجماع الثاني يجب عليه دم تخيير وتقدير، إن شاء ذبح شاة وإن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكين، ففي صورتين إذن يجب هذا الدم، دم التخيير والتقدير في صورتين من الجماع، وهي الصور التي لا يفسد معها الحج، وبالجماع لا يفسد الحج بصورتين، الصورة الأولى إذا جامع بين التحللين حج صحيح وعليه إثم لكن عليه هذا الدم، ذبح شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. الصورة الثانية إذا جامع ثانية قبل التحلل الأول كرر الجماع، فبالجماع الثاني تجب هذه الشاة أو الصوم أو الإطعام، لكن بالجماع الأول تجب عليه بدنة، فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع أشياء، ثم ينتقل إلى الإطعام ثم بعد إلى الصوم، كما قال رحمه الله ووطئ ثني، ووطئ ثني إذا ثنى أي أتى بالوطئ مرة ثانية قبل التحلل الأول، قال فسد حجه بالجماع الأول والوطئ الأول لكن عليه شارب أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، أو بين تحللي ذوي إحرامي إذا جامع بين التحللين كما ذكرنا صورته، طاف وكان قد رمى جمرة العقبة ولم يحلق بعد، فهو تحلل التحلل الأول فقط فجامع، فعليه هذا الدم، شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين بين تحللي ذوي إحرامي. العمرة ليس لها إلا تحلل واحد فقط لأن أعمالها قصيرة، وهكذا العبادات إذا كانت فترتها قصيرة فليس لها إلا تحلل واحد، كالصلاة كم لها تحللات؟ تحلل واحد، يقول صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي التسليمة الأولى، فإذا سلم تسليمة الأولى فقد كملت الصلاة، حتى لو أحدث بعد قبل أن يسلم الثانية صلاة صحيحة الثانية سلمة، ولا نقول إن لها تحللين الأولى والثانية، لا تحلل واحد، الصوم كم له تحللات؟ واحد، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم لأن زمن يسير. العمرة كذلك لا تحلل واحد بالفراغ من أعمالها، طواف وسعي وحلق وتقصير فرغ من أعمال العمرة، أما الحج لطول زمنه جعل الشارع له تحللين، التحلل الأول يباح به كل شيء إلا النساء إذا فعل اثنين من الثلاثة، بالتحلل الثاني أبيح له ما كان محرم عليه بما في ذلك النساء. قال رحمه الله هذه دماء الحج بالتمام، هذه دماء الحج الأربع بالتمام والكمال وفاها رحمه الله تعالى، وقلنا تكلم هنا فقط عن الدماء الواجبة ولم يذكر الدماء المستحبة وهي كثيرة كما ذكرنا بعضها فيما سبق، ونكون بذلك قد أكملنا هذه المنظومة، نسأل الله جل وعلا أن يغفر للمؤلف والناظم وأن يكتب له الأجر والثواب وأن يغفر لنا وينفع بها وأن ينفعنا بها. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.